طاهر بنفسه مطهر لغيره، يرفع الحدث ويزيل الخبر، يتوضا منه الانسان ويغتسل ويرفع عنه الحدث، يكون الانسان محدث على الحدث الاصغر ويتوضا ويطهره هذا الماء ويبتدع عنه الحدث، يكون عليه جنابه، ان تكون امراه كانت حائض او نفساء فتغتسل ويبتدع عنها الحدث الاكبر، او تكون هناك نجاسه يوضع عليها الماء ويطهرها ويزيله. طاهر مطهر، وهو الذي لم يتغير لونه او طعمه او رائحته لما يفارقه غالبا كالزيت والسم، هذا غالبا والدسم هذا كله لا يكون مقارب للماء او مع الماء غالبا، والدسم كله والوذخ، والوذخ قالوا ما جف من البعر ما التصق بألية الشاة من البعر وجف، والوذخ والصابون والوسخ ونحن وهنا مساء. الآن إنسان علمنا أن الماء الصالح للعباد إزالة النجاسة والغسل والوضوء والماء الطهور. شخص لديه ثوب أو قميص عليه النجاسة عليه بول، إذا وضع الآلة التي تستخدم الغسيل ووضع فيها الماء ووضع عليه الصابون أجود أنواع الصابون وضعوا عليه، الآن لو نظرنا تأملنا في الماء وجدناه متغير اللون والطعم والرائحة، وجاء بثوبه هذا ووضعه في هذه الآلة التي تغسل الملابس وغسله فيه تغسيلا، بعد ذلك أخرجه من آلة الغسيل ووضعه في آلة الآلة التي تقوم بتجديد الملابس، خرج الثوب أو القميص نظيفا رائحته جميلة زكية. لو تأمل المتأمل في هذا الثوب من ناحية النظافة وعدمها نقول إن هذا الثوب نظيف، لكن من ناحية الطهارة والنجاسة نقول إن هذا الثوب ما زال نجسا. لماذا؟ لأن الماء الذي استخدمه في تطهيره وفي تنظيفه ماء طاهر لا يمكن أن يطهر، طاهر بنفسه غير مطهر لغيره. لذلك إنسان عنده ملابس أو شيء يحتاج إلى تطهير يأخذ هذا الشيء ويغسله أولاً بماء نقي صافي حتى يزيل النجاسة، ثم يدخل عليه من أنواع التائب والمنظفات ما شاء أن يدخله، شريطة أن يكون طاهر طبعاً، ويغسله بما شاء أو يغسله بما شاء من المنظفات، وهذا يدخله بإشكال، لأنه احتمال بعض العلماء يرى أنه مجرد دخول النجاسة على الماء الطاهر يتغير مباشرة إلى نجس، فالأفضل له أن يغسله قبل أن يدخله بآلة الغسل، احتمال أن يختلط مع غيره من الملابس، هذا يتنبه إذا كان عندك ملابس نجسة أرسلها بالماء النقي ثم أرسل عليها ما شئت من المنظفات. ومثلها مثال آخر، إنسان يجب عليه الغسل، فجاء دخل الحمام رحمه الله ودخل وأتى بالليفة وأتى بالمنظفات والشامبو والصابون وجميع آلات التنظيف، ووضعها وضع الشامبو على رأسه ووسالة اللغوة ووضع الصابون على جسمه واشتغل ينظف. هذا الماء الذي ينظف به الجسم ماء تغير وامتزج بالصابون والشامبو فيكون ماء تحول من الطهور إلى الطاهر. قد يقول شخص إني أغسل الصابون ثم أغسل الجسم، وهذا كما سيأتي في باب الغسل مشكلة عليه من ناحية الدور والمتابعة. فالإنسان إذا كان يريد أن يغتسل يبدأ يغسل جسمه كاملا غسلا كاملا بالماء النقي، ثم يبدأ ويشتغل بالمنظفات والشامبو والصابون، أو يأخذ يده مع الشامبو والصابون وبعد أن ينتهي ويغسل جسمه يبدأ يغتسل. قال رحمه الله تعالى: والصابون قلنا الصابون والوساخ ونحوه كل ذلك مما لا يلازم الماء غالبا، ولا بأس بالتراب السيد والحبل

هذه هي المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى عن إذا تعينت النجاسة غسل محلها، فإن التبست غسل الثوب كله، وما شك بإصابة النجاسة نظر، وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا تعارض. النجاسات يستوي قليلها وكثيرها. البول يستوي قطرة من البول يعتبر نجس، ولتر من البول يعتبر نجس، كل ذلك يعتبر نجس، لا فرق بين قطرة ولتر، ووايت من البول يستوي مع قطرة، لكن هناك نجاسات خطت الشرع فيه. قال الدم يعفى عن يسير الدم وما تولد من الدم، الذي يتولد من الدم الطيح والصبي. قال لأن الإنسان بمثابة الدرب الممتلئ من هذه الأشياء احتمال يكون في جرح أو شيء يخرج منه الدم أو الطيح أو الصبي. قال يعفى عن يسير الدم والقيح والصبي. وحدد اليسير قالوا ما زاد عن الدرهم الضري يعتبر كثيرا وما قل عنه شيئا، على اختلاف بين اهل العلم في نجاسه الدم. لكن المذهب المالكيه ان الدم نجس وله ادلته ويعفى عن هذه النجاسات، الدم وما تولد منه ومشامل للطيح والصلي، هذا يسير يعفى عنه. فائده هذه المساله، اذا كان الانسان عليه نجاسه يسيره لا يعتبر هذا نجاسة، يندب له من زيرة ويكره له المسمية بها، لكن لا يعتبر نجس. النقطة الثانية، بدأ يتكلم ومن تذكر النجاسة وهو بالصلاة قطع إن لم يخشى بالوقت الفوات إلا أن يخاف خروج الوقت. يقول هذا إيه ومن يقوم بذلك إنسان أصابته نجاسة، وعرفنا أن النجاسة المعفو عنها لا يلتفت إليها، يصير الدم يصير الطيح يصير الصبي. إذا كانت عليه نجاسة لا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يتذكر النجاسة قبل الصلاة، وإما أن يتذكرها في أثناء الصلاة، وإما أن يتذكرها بعد الصلاة. وإما أن لا يتذكرها إلى قيام الساعة، لا تخرج القسمة العقلية عن هذا. إذا تذكر النجاسة قبل الصلاة يقال له أزل النجاسة ثم ادخل في الصلاة. إذن الوقت في ذلك سأفصل هذه المسألة تفصيلا شافيا بإذن الله إذا أخذنا أوقات الصلاة، لأنه بين أوقات الصلاة وبين هذه المسألة ارتباط، لا بد الإنسان أن يكون متصور أوقات الصلاة كي يفهم هذه المسألة فهم جيد. هذا إذا كان تذكرها قبل الصلاة. إذا كان تذكر النجاسة في أثناء الصلاة يقال له هل تستطيع، مثلا تذكر أن ثوبه نجس عليه نور، يقال له هل تستطيع أن تخرج تقطع الصلاة وتذهب وتطهر هذا الثوب، أو إن كان لديك ثوب غيره تستطيع أن تأتي به وتلبسه قبل بروز الوقت، على التفصيل الوقت الذي نصلي به هل هو مختار او ضروري، الوقت الذي نصلي به. قل قال نعم، تاتي وتدري ركعه بسجدتي قبل بروز الوقت. قل قال نعم، قال له قطع الصلاه. وان قال لا اتسع الوقت الى قطعت الصلاه لن احصل على ذنبك او لن اطهر الضيف حتى يخرج الوقت. قال له اكمل صلاتك بالنجاسه. بهذه النجاسة، لأن النجاسة شرطها النجاسة واجبة وشرط صحة الصلاة بالذكر والدعاء. هنا الإنسان لا يستطيع، وليس بطالب، والوقت مقدم على طهارة الخبر يحافظ على الوقت. الحالة الثالثة، أن يتذكر النجاسة بعد الصلاة. إذا تذكر النجاسة بعد الصلاة أي شيء يستوقفه، لأن الصلاة صحيحة. صلى الإنسان بنجاسة يقال له إن صلاتك صحيحة، لكن استحب بعض العلماء أن يعيدها في أوقات محددة، حدد لكل صلاة وقت، إذا تذكرها قبل هذا الوقت يجوز وبعد هذا الوقت لا يجوز، وسأفصلها إذا شرحت أوقات الصلاة بإذن الله. وذكروا إلى رزق.

أي قائمة بالشخص صفة حكمية يحكم بأن هذا الشخص طاهر أو متوضئ أو أن هذا الشيء طاهر ليس بنجس. وصفة معنوية، بعض العلماء يقول صفة معنوية أي معنوية. الآن لو وقف أمامك رجلان، وقف رجلان أمامك، هذا متوضئ وهذا غير متوضئ، لا تفرق بينهم، لأن صفة معنوية ليست محسوسة كالطول والقصر. وصفة حكمية تحكم بها على هذا الشخص هل هو متوضئ أو غير متوضئ، هل هو هل هذا الشيء طاهر أو نجس، هل هذا الملبس طاهر أو نجس. هذا فهمت منكم أنه لا عبرة بالقلتين. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر. أخرجه الأربعة أصحاب السنن، وصححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم. أخذ بعض أهل العلم من مفهوم هذا الحديث أنه إذا كان الماء أقل من القلتين ضرته النجاسة، غيرت أم لم تغير. وأخذ العلماء هذا من مفهوم هذا الحديث. وأخذ العلماء كالمالكية مثلا من منطوق حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه أصحاب السنن، نقل ابن ماجه وصححه الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. أخذ العلماء من منطوق هذا الحديث أن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهناك زيادة في حديث أبي أمامة: إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته. هذه الزيادة تكلم بها أهل العلم، لكن اتفق العلماء على صحة معناها. هنا العلماء استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري بمنطوقه أن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهنا استدلوا بحديث القلتين بمفهوم الحديث، بمفهوم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فتعارض منطوق ومفهوم، تعارضت دلالة منطوق ودلالة مفهوم. القاعدة أنه إذا تعارضت دلالة منطوق مع دلالة مفهوم قدمت دلالة المنطوق على دلالة المفهوم، لذلك لا يلتفت إلى قلة الماء وكثرته. فإذا كان الماء قليلا يحكم بتغيره إذا تغير، وأما إن كان يتغير وصف من أوصافه لا يتغير حكمه. الله شيخنا يدخل هو بالحاء المهملة. لا يدخل هو بالخاء. فهمت منكم أن النجاسة لو أزيلت بماء طاهر يرفع حكم النجاسة، ولو لم تبقى النجاسة ولو صلى به في صلاته لا تصح. الفهم صحيح؟ يا إخوان، لنتصور مثلا أن أصابته النجاسة بيده. أصابته النجاسة بيده وليس معه ماء. مثلا وقعت عذرة غائط وقع على يده وهو في الخلاء ولم يكن معه ماء، وكان معه منديل ووضع مسح بالمنديل ما كان على يده، دقق ليس على موضع ليس مكان خروج الغائط على يده، مسح النجاسة بالمنديل، وكان في جيبه عطرا فاخر رائحته جميل، فوضع شيء من العطر على يده. هل للرائحة أثر وهل للنجاسة أثر؟ الرائحة قطعا زالت، وشم يد أحد منه يتيقن أن النجاسة لم تقع عليه لأنه لا يشم لها رائحة. وهنا النجاسة ما زالت باقية حتى يلاقيها الماء الطهور. ومن هنا هذا كل العلماء رحمة الله عليه في كتب الفقه يتكلموا عن أحكام المياه كله بسبب أن الإنسان المسلم إذا أراد أن يؤدي العبادة وهي الوضوء أو الغسل أو إزالة النجاسة يعني ما هو الماء الذي يستخدمه والذي لا يستخدمه. النجاسة تظل باقية في الملابس أو في البدن حتى إزال ماء طهور طاهر مطهر لغيره.